تكريم مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل المدارس المشاركة في مبادرات ومسابقات قسم الإرشاد التربوي والصحة المدرسية، وذلك في قاعة المديرية بحضور مدير عام التربية والتعليم دكتور ياسر صالح ومدير الدائرة الإدارية أستاذ عزام أبو رجب وأقسام الإرشاد التربوي والصحة المدرسية وضبط الأداء المدرسي والأنشطة الطلابية والعلاقات العامة، حيث ركزت المبادرات على مجموعة من القيم والمهارات التي تنمي شخصية الطلبة في المدارس والتي تركز على توجهاتهم المستقبلية في الحياة. وكانت المبادرات كالتالي: مبادرة أفضل برلمان طلابي في رمضان بالتعاون ما بين برلمان المديرية وبرلمان مدرسة ذكور المجد الثانوية، مبادرة الحد من العنف ضمن مشروع الحد من العنف مع اليونيسف، مبادرة أفضل رسمة ضمن حملة خليها خالية للحد من العنف، مبادرة البرلمان الطلابي مع مؤسسة التعليم العالمي، مبادرة الحد من التدخين. وفي كلمته عبر مدير عام التربية والتعليم دكتور ياسر صالح عن شكره وتقديره لجميع المدارس المشاركة في هذه المبادرات، مؤكداً على أهميتها في بناء الإنسان البناء السليم وصقل شخصية الطالب وإشراكه في مبادرات تساهم بشكل إيجابي في واقع المدارس وواقع المجتمع، مضيفاً أن مبادرات الإرشاد تشكل أهمية كبيرة في مختلف المجالات سواء في التعليم أو العمل أو حتى في الحياة الشخصية، فهي توفر دعماً وتوجيهاً قيماً للأفراد مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطوير مهاراتهم. وأشاد صالح بالطلبة وبالهيئات التدريسية والإدارية وكافة العناصر العلمية التربوية على هذا الإنجاز، مقدماً شكره للجان الصحية والمرشدين في المدارس، متمنياً التوفيق للجميع، مشيداً بلجان التحكيم. وفي النهاية تم تكريم جميع المدارس المشاركة في المبادرات سواء مدارس حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى تكريم لجان التحكيم في جميع المبادرات.